بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم، وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم. جاءت لي دعواتيه الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخلق باللقام. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثل الغمامات سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أقسمت بالقمر المنشاق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما وكل طرف من الكفار عنه عمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا آمين على حبيبك خير الخلق كلهم. فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من هارم. مولاي صل وسلم دائما أبدا آمين على حبيبك خير الخلق كلهم. ظن الحمى وظن العنكبوت على خير تنسوز ولم تحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسوز ولم تحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقاية الله آنت عن مضاعفات من الدروع وعن علم من الأمور. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما ضامن الدهر ضيما واستاجرت به إلا ونلت جوارا من

تنتصروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون من هنا نشرها العطير مولاي صلي وسلم دائما أبدا آمين على حبيبك خير الخلق كلهم معبوقة بعميق المسك زكية من طيبها أرجو رضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد وزني متى قيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما حوالي الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويسجد مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والوحش والطير والأسماك معنى عامل ياليهم الجن والأملاك والبشر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما حواتي الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويسجق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والوحش والطير والأسماك معنى عامل ياليهم الجن والأملاك والبشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر والوبر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر مولاي صلي وسلم لكل هم وعد نعمائك التي ما ننجى بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا مولاي صل وسلم دائما ابدا من على حبيبك خير الخلق كلهم وعد مقداره سامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في كل طرفة عين يقرفون بها أهل السماوات والأرض نأويا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملء السماوات والأرض مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أعدم الله موجودا وأوجد مع دوما صلاة دواما ليس تنحصر مولاي صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم تستعريق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد أضعاف ما قد مر من عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدي مولاي صل وسلم دائما أبدا أمين على حبيبك خير الخلق كلهم مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ذلك مضروب بحق